يقول هل عدد حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحى بها أو يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟ ما فيه تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام، إحداهما عنه وعن بيته، والثاني عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي في أهل النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة فنأكل ونطعم ثم تلاها الناس بعد ذلك. فالحافظ أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه على بيته حصلت السنة بهذا. وإن ضحى بأكثر اثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم يتصدق كل هذا طيب إذا كان اللحم يؤكل. أما أن يذبح كثير ويطرح للأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال. لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة، أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عن زوجته عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن بذلك من هو معه في البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.